سمعت شيخ السائلة: أنا طالبة أدرس في دار لتحفيظ القرآن الكريم. تقول: أنا طالبة أدرس في دار لتحفيظ القرآن الكريم، وتضع في مكتبة الدار أشرطة للدكتور طارق السويدان، وكثر الكلام حول هذا الشخص بين الطالبات، فما هو قولكم في أشرطة هذا المذكور؟ ترك الشراء أولى، ترك الاستعمال أولى، لأن طارق له أشرطة فيما تتعلق بالفتنة التي بين الصحابة ليست بجيدة، فتركه أولى، ينبغي تركها والإعراض عنها وعدم سماعها. عليكم بالأشرطة المعروفة التي لأهل العلم المعروفين اللي تنفعكم من لجنة الدائمة للحلية وما أشبه ذلك، الشيخ صالح اليمين، الشيخ صالح السلام، الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيرهم من أهل العلم المعروفين. عليكم بالأشرطة الواضحة من الذين تكلموا في نور على الدرب، وهكذا غيرهم من العلماء المعروفين. أما الشريط اللي في شبهة أو فيه بذكر فتنة الصحابة وما جرى بينهم من الخلاف بين عثمان وعلي، فاتركوها لأنها قد تشوش على السامع ومن يثقلها. المقصود الاعتناء بالأسئلة الطيبة التي تفضل بها المعروفون من العلم والفضل، وهكذا الاستغلال بنوع الدرب والاستماع له إذاعة القرآن فيها خير كثير ومصالح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.